بالقول والعمل. وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم قصده لله وهو محسن وهو متبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فيستقبل رمضان بالهمة العالية من باب قوله تعالى فاستغرقوا الخيرات، وقوله عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ربنا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. ومن باب قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم مع فيه العبر. ظل قوم لا يعرفون الخبر ومن الم يأت للذين امنوا ان يقول لإخوانه مذكرا إياهم بكلام الإمام العالم الذي ما رأيته الشيخ عبد الحميد الرمزة رحمه الله تعالى عليه من الأئمة الذين أسسوا لهذه الدعوة المباركة في دنياهم، كان يقول ويرد الكلام الذي استمع إليه منه: حافظوا على الدعوة السنية، إياكم أن تضيعوا